بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد هو فرض كفاية إلا إذا حضره أو حصره أو بلده عدو أو كان النفير عاما ففرض عين، ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، والسنة رباط وأقله ساعة وتمامه 40 يوما. وعلى الإمام منع مخذل ومرجف، وعلى الجيش طاعته والصبر معه، وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب، فيجعل خمسها 5 أسهم: سهم لله ولرسوله، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، وشرط في من يسهم له إسلام. ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة: للراجل سهم، وللفارس على فرس عربي 3، وعلى غيره 2، ويقسم لحر مسلم ويرضخ لغيرهم. وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده. وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر فيء لمصالح المسلمين، وكذلك خمس الغنيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا كتاب الجهاد، أي الأحكام المتعلقة بهذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام. وهذا الكتاب تختلف طرائق الفقهاء والعلماء في ترتيبه، فالمشهور عند الفقهاء أنهم يجعلونه بعد العبادات مباشرة، وثمة سبيل آخر وطريقة أخرى أنهم يجعلونه بعد الفراغ من البيوع. وسبب ذلك أن الجهاد من حيث هو عبادة، ولهذا ألحق بالعبادات التي هي أركان الإسلام. ومن حيث أثره هو تعامل مع الناس، فألحقوه في المعاملات بعد البيوع وأحكامها. وهذا الاختلاف اختلاف ترتيبي اصطلاحي، لا يترتب عليه كبير طائل في عدم اعتبار العلماء واهتمامهم بهذه الشعيرة. الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه لما استوصى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه في سفر، فقال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والجهاد قد تواترت الأدلة في الكتاب والسنة على فضله وشرفه، وتنوعت الدلائل في الوحيين على أحكامه، ولهذا العلماء بسطوه في هذه المتون، فذكروا فيه متى يكون الجهاد فرض عين يأثم من لم يقم به، ومتى يكون فرض كفاية، ومتى يكون تطوعا. كما تكلم العلماء على أنواع الجهاد، فإن الجهاد أنواع، أعظمها مجاهدة العبد نفسه ومجاهدة قلبه، وهذا هو أطول مدد الجهاد. وكذلك من الجهاد جهاد بالسيف، وهو قتال العدو المشرك أو قتال العدو المفسد المخرب، كما في قتال أهل البغي من الخوارج وأمثالهم. ومن الجهاد جهاد اللسان في البيان والدعوة والذب عن الشريعة وصيانة جانبها وحماية العقيدة وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك. ومن الجهاد جهاد المال، وهذا يكون في جهاد العدو، ويكون في نشر العلم ونشر الدعوة وذب عن الإسلام. والمقصود من الجهاد في هذا الكتاب هو جهاد العدو بالسيف والسنان، هذا الذي رتب العلماء أحكامه وضبطوها وقسموها هذه التقاسيم المنيفة والبديعة. والعلم جهاد، ولهذا شرف العلم وشرف الجهاد بطول سببه حتى ميز به العمل الصالح. أطول العبادات هو العلم، يبدأ به الإنسان ويستمر مدة طويلة، ولهذا يحتاج إلى معالجة ومجاهدة ومذاكرة وإلى تخلية في النفس وتزكية لها. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أيام العشر: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، لأنه استقر في قلوبهم فضل الجهاد، واستقر في قلوبهم شرفه وعظيم مكانته. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والجهاد كأحكام الإسلام الكبار نزل متدرجا. أول ما نزل المنع من الجهاد، وهذا في حال استضعاف المسلمين، لا سيما في العهد المكي وأول العهد المدني في مهاجرهم إلى المدينة، فإنهم نهوا عن القتال. ثم جاء الإذن بهذا القتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم جاء الأمر، هذا في مقاتلة من يليهم ومن يعتدي عليهم، ثم جاء الأمر عاما بهذه الشعيرة: قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، قاتل المشركين كافة. والجهاد في الإسلام ليس مقصوده استرقاق الرقاب والعباد والاستيلاء على الأراضي والبلدان وأخذ الأموال، ليس هذا مقصدا من مقاصد الجهاد، إنما مقصده ما أبانه الصحابة والتابعون كما هو واقع الحال في نفس الأمر، أن مقصد الجهاد هو أن لا يعبد في الأرض إلا الله، أي إشاعة وإذاعة توحيد الله في أرضه. ولهذا قال المسلمون ربعي بن حراش والمغيرة ومن معهم رضي الله عنهم للفرس، لرستم وغيره، لما قال: ما الذي جاء بكم وكنتم؟ قالوا: رجئنا نخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية في مهمة جهادية أمرهم أن يستأنوا، فإذا سمعوا الأذان كفوا عنهم، لأنه ليس المقصود من الجهاد القتل، والأذان هو شعار المسلمين وشعار الإسلام. ثم أمرهم أن يخيروا عدوهم بين إحدى الثلاث: بين أن يسلموا فيكفوا عنهم، أو أن يعطوا الجزية عن يد، صاغرون ناجون على حكم الإسلام، فإن أبوا استعانوا بالله فقاتلوهم، دل على أن القتل بحد ذاته ليس مقصودا لذاته. وإذا نظرنا في انتشار الإسلام في البقاع وفي الدنيا وجدنا أكثر أسباب انتشاره لم يكن بالجهاد، وإنما بما كان من المسلمين من القدوة الحسنة والأخلاق الفاضلة التي كانت سببا في دخول الناس في دين الله. أحكام الجهاد، هذا هو مناط هذا الكتاب في كتب الفقه. قال: هو فرض كفاية، هذا بيان لحكمه. الأصل في الجهاد أنه فرض على الكفاية، أي إذا قام به من يكفي سقط الإثم والوجوب عن الباقي، وهذا في جهاد الكفار، ومثله أيضا في جهاد العلم فإنه في فرض الكفاية، إلا يعني في جهاد القتال إلا في ثلاثة مواضع فإنه يكون فيها الجهاد فرضا عينيا. وبهذا أجمع على هذا أجمع المسلمون، الموضع الأول إذا حضره حضر الصف، وهذا المسمى عندهم بحضور الجهاد، حضر الصف أو تشكل مع الكتائب والألوية، فهذا لا يجوز له الفرار والتولي، لأنه ثبت في حديث اجتنبوا السبع الموبقات في الصحيحين حديث أبي هريرة قال والتولي يوم الزحف. قال إذا حضره أو حصره أو بلده عدو، إذا حاصره عدو في بلده أو حاصره في نفسه تعين عليه المدافعة لا يسلم له، ولهذا إذا حصر أو دهم العدو بلد المسلمين تعين على أهل البلد دفع هذا الصائل هذا العدو، وإن لم يستنفرهم الإمام يجب أن يدفعوا، يدفع العدو بالجهاد عن نفسه إذا حصره أو عن بلده. الحالة الثالثة أو كان النفير عاما ففرض عين، كان النفير عاما يعني استنفرهم من بيده الصلاحية، والصلاحية بيد ولي الأمر. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، قيل لكم انفروا من الذي تجب طاعته؟ هو ولي الأمر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح وإذا استنفرتم فانفروا، فإذا استنفر ولي الأمر الذي بيده صلاحية إقامة الجهاد فإنه عندئذ يجب النفير ممن هم أهل لوجوبه، إلا من عذرهم الله كالأعمى والأعرج والمرأة والصغير فإن هؤلاء معذورون. وهذه المواضع الثلاث فالجهاد فيها فرض عين، يأثم من لم يقم به، يأثم من لم يقم به، وما سواها فإن الجهاد فيها دائر بين فرض الكفاية وبين التطوع. ويقسم العلماء الجهاد إلى نوعين، جهاد القتال إلى جهاد دفع وإلى جهاد طلب. في جهاد الدفع الأصل أنه فرض عين إذا دهم العدو بلده أو حصره، وإلا فإنه فرض كفاية. وجهاد الطلب كذلك الأصل أنه فرض كفاية إلا إذا استنفر الإمام، فعندئذ يكون الجهاد والحالة هذه فرض عين. والجهاد كالحج عبادتان جماعيتان تفتقران إلى تنظيم، ولهذا شرع مع من؟ مع ولي الأمر، لا يصلح فيهما الفوضى والاضطراب، وإنما لا بد فيهما من التنظيم مثل جماعة المسلمين، لا بد فيها من التنظيم. ولهذا من أصول أهل السنة ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر المسلمين برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة. ومن أصولهم أيضا أنه لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة بالمعروف. لما كان الجهاد فرضا كفائيا في أصله إلا في ثلاث صور أجمع العلماء على أنها فرض عين، قال ولا يتطوع به أي بالجهاد من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، هذا في جهاد النفل والتطوع. ومعلوم أن جهاد النفل يكون في الفرض الكفائي إذا قام به من يكفي، فيكون على الباقين إيش؟ نافلة، يكون على الباقين نافلة وتطوع. لا يقوم بجهاد العدو جهاد نفل وتطوع من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. وقولهم أحد أبويه يعني لو كان جميعا حرين صح ذلك، فإنه ذكر الأدنى فدخل فيه الأعلى، والحر يخرج من؟ العبد الرقيق. فإن كان أحد أبويه رقيقا مسلما لا يلزم إذنه إذا كان هو في نفسه حر، لأن هذا الرقيق تابع لسيده مملوك له إلا بإذنه. ما الدليل على ذلك؟ ما استفاض من الأخبار في من قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الجهاد، فكان يأمرهم بالبر بوالديهم حتى جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد في سبيل الله. قال: ما تريد؟ وش قصدك؟ قال: الجنة. قال: أحي والداك؟ قال: نعم أمي. قال: فالزمها أو فالزم رجليها فإن الجنة تم. ولما جاءه رجل يريد أن يخرج إلى الجهاد فذكر والديه الشيخين الكبيرين، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع ففيهما فجاهد. ولهذا اشترط في جهاد التطوع إذنهما أن يأذنا بذلك. طيب في الجهاد العيني لا يشترط إذنهما، ولكن ذلك يستحب استحبابا لا اشتراطا، لأنه تعين عليه حق الله، وحق الله مقدم على حق غيره. وسن رباط وأقله ساعة وتمامه 40 يوما. الرباط هو ملازمة الحدود، وكانت تسمى بالثغور، سمي ثغرا لأن منه أو من جهته ينفذ العدو إلى المسلمين، تسمى الآن بالحدود، وهي في تاريخ المسلمين تسمى بالثغور. والرباط هو البقاء فيها رصدا وحفظا لها لئلا يتطرق إليها العدو. والرباط من جلائل الأعمال الصالحة ومن العبادات البدنية المنيفة، وهو سنة مؤكدة، والأحاديث جاءت فيه مستفيضة في فضله. أقله ساعة. منين بنى الفقهاء على أقله وعلى أكثره؟ على ما ورد من الأحاديث، وهذا ما تميز به فقه مذهب الإمام أحمد، أنهم يعولون على ذلك بالأحاديث. تذكرون في صلاة الضحى وش قالوا؟ أقلها 2 وأكثرها 8 وأوسطها 4، بناء على الأحاديث. وإلا الضحى في الحقيقة لا حد لها، لكنهم دائرون مع ثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث: رباط ساعة في سبيل الله خير من كذا وكذا. وتمامه يعني أقل الكمال 40 يوما. طيب لو رابط 40 سنة، كلما زاد رباطه كلما عظم أجره. ولهذا جاء في الحديث: رباط 30 ليلة أو 40 ليلة أو 40 يوما في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. والعلماء علماء الإسلام قامت لهم حواضر علمية في الثغور، لا سيما المحدثون لاهتمامهم بهذه الفضيلة وهذه الشعيرة وهي الرباط. والرباط في هذا الزمان قد تنوع، ليس فقط هو ملازمة الحدود، كل مراقبة يحفظ فيها المسلمين ويقوم فيها بما أولاه ولي أمره محتسبا فهذا رباط. فلع الأجهزة إذا نوى ذلك رباطا صار رباط، لأنه بمعناه أجهزة المراقبة سواء من العدو الخارجي أو العدو الداخلي. وهذا ما جاء مصرحا به في غير ما حديث، منها ما في صحيح مسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. إذن المناط وشو؟ أن يكون ذلك في سبيل الله. طيب من رابط على الثغور لأجل الوظيفة أو لأجل الرتبة العسكرية أو لأجل الراتب فقط ولم يحتسبها، ليس له من عمله إلا ما نوى. وفي هذه المسألة التنبيه على هذا الأصل، أن ينوي المسلم لا سيما من وفق لانتظامه لأحد المرافق التي فيها حفظ حدود المسلمين وحفظ عوراتهم وحفظ أمنهم وأمانهم، أن يحتسب ذلك عند الله. فرجال حرس الحدود في هذا لهم أولوية، رجال الجيش والحرس الوطني والدوريات والمباحث وقوات الطوارئ، كل هؤلاء وأمثالهم لهم هذا المعنى إذا احتسبوه. يدخل فيهم أيضا المرابطون في المستشفيات وفي البلديات لمراقبة الأسواق، كل هؤلاء ينالهم من الرباط بحسب هذا وبحسب ما قام في نواياهم. قال: وعلى الإمام، الإمام هنا ولي الأمر ويدخل فيه من؟ نوابه، من نوابه وزير الدفاع، من نوابه قائد الحرس، قائد الجيوش، قواد السرايا والكتائب والألوية. وعلى الإمام منع مخذل ومرجف، وعلى الجيش طاعته والصبر معه. من هو المخذل ومن هو المرجف؟ المخذل الذي ينفر الناس ويخوفهم عن القتال، جوكم العدو عندهم من السلاح كذا ومن الطائرات كذا ومن الصواريخ كذا ومن الدبابات كذا، هذا تخذيل، لأنه يخذل المؤمنين، والمؤمن منهي عنه أن يخذل أخاه المؤمن، المسلم أخو المسلم لا يخذله، هذا في الأصل العام، فكيف في الجهاد الذي هو شعيرة من شعائر المسلمين؟ ولهذا يجب على ولي الأمر أن يمنع هذا المخذل، يمنعه من من؟ من المرابطين ومن المجاهدين، لئلا يفت في عضدهم. والمرجف، المرجف الذي يتحدث بقوة العدو. المخذل يقول إيش؟ اتركوا الجهاد، خلكم بالراحة، الجهاد هذا يجيب لكم البلايا، كما نسمعه الآن، لو خليتوا أهل اليمن ما تدخلتوا في شؤونهم، هذا نوع من أنواع التخذيل على ولي الأمر. الإرجاف لا، هو إرعاب الناس بقوة العدو واستعداده في العدد وفي العدد، هذا هو الإرجاف. وكلاهما الإرجاف والتخذيل كان شعار من؟ المنافقين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال قائلهم: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ هذا من أين؟ من الإرجاف، إرجاف المؤمنين الذي عاب الله عز وجل به المنافقين في براءة وفي سورة المنافقين والمنافقون. وعلى الجيش، جيش المسلمين، طاعة ولي الأمر والصبر معه، حتى لو اختلفت نفسياتهم واجتهاداتهم، فإن طاعة ولي الأمر هنا أولى من طاعته في غير هذا المقام، لأن في عدم طاعته إثلاب أمر الجيش وإفساده. والصبر معه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذا الأمر في قيادته الجيوش، حيث غزا بنفسه 18 غزوة، وكان النبي وكان هو القائد عليه الصلاة والسلام، وكان إذا أمر سرية أمرهم أن يطيعوه، وهذه الطاعة بالمعروف ليست مطلقة، وفيها حديث سرية عبد الله بن حذافة السهمي لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية وأمر عليهم أميرا فأغضبوه، فأمرهم الأمير أن يجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا عظيما، ثم أمرهم أن يوقدوها فأوقدوا نارا عظيما، ثم قال: ادخلوا فيها. لما أغضبوه أحمقوه، فهموا بالدخول لأن الرسول أمرهم أن يطيعوه، فقال عقلاؤهم: استأخروا حتى تستأنسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستأذنوه. فأخبروه لما رجعوا، قال: لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف. والصبر معه، لأنه قد يلحقهم أذى ومشقة، قد يلحقهم مقتلة، وقد ينهزموا، فأمروا بالصبر معه. وقد هزم المسلمون في أحد بعدما ثبت الله المؤمنين وفضح الله المنافقين: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس. لما ذكر ذلك من أحكام الجهاد الغنائم، وهي ما يغنمه المسلم من العدو، وما غنم من العدو على نوعين: ما غنم بإيجاف خيل وركاب، أي بجهاد وطرد وحصار، فهذا يسمى غنيمة. النوع الثاني ما أخذ من العدو بغير ذلك، بأن فروا عنه بغير قتال وبغير حصار، يسمونه بغير إيجاف خيل ولا ركاب، فهذا هو الفيء، كما حصل في فيء بني النظير. وبين الغنيمة والفيء أمور ملتحقة إما بهذا أو بهذا. كيف ذلك؟ طرد المسلمون العدو الكافر فهرب وسقط من متاعهم ما سقط. ما سقط من متاعهم مش حكمه؟ غنيمة، لأن سببه إيجاف الخيل والركاب. صورة ثانية السلب. وش السلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. سلبه سلاحه، سلاحه اليدوي أو سلاحه الخاص، سيفه، خنجره، رمحه، رشاشه، مسدسه، هذا من سلبه. من سلبه أيضا متاعه، من سلبه ما معه من دراهم، من سلبه لباسه، لأن الحرب له لباس. فهذا من الغنيمة، لكنه خاص لمن؟ لمن قتله، أي باشر بقتله. ولهذا لو اختلفوا في القاتل قضي بينهما بالقضاء الشرعي بالبينات. كذلك يلتحق بالفيء ما وجد في ديارهم بعد خروجهم من الأموال المخبأة وغيرها. حاصر المسلمون أهل بلد ثم تعاهدوا على أن يسلموا، فسلموا هذا البلد وسلموا بيوتهم وأثاثهم ومتاعهم، ثم قسمت البيوت. فإذا وجد من اشترى البيت أو كان في قسيمه وجد فيها جرة ذهب فهي تابعة لماذا؟ لأخذه، وهو الفيء. الغنيمة من الأمور التي يحتاج فيها إلى ولي الأمر، لأن الجهاد كما قلنا عبادة جماعية، ينظم في غاياته وفي راياته وفي كتائبه وفي تخطيطه وتكتيكه وفي تسليحه، وأيضا فيما يستولي عليه المسلمون. الغنيمة تملك بماذا؟ بالاستيلاء عليها في دار الحرب. فإذا استولي على الغنيمة في دار الحرب صارت غنيمة. ودار الحرب يميزها المسلمون عن دار الأمن، دار السلم، وهذا تمييز اصطلاحي. لما وجد في هذا الزمان من قل علمه وضعف فقهه ونقصت ديانته أصبح يعترض على هذا الاصطلاح دار الحرب ودار السلم، وهذا اصطلاح عليه عمل المسلمين في فقهائهم وأمرائهم من العهد الأول، لأن لكل دار أحكاما. دار الحرب ما وجد فيها من المال أو من المتاع حكمه الغنيمة، دار السلم ليست كذلك. دار الحرب التي يحارب أهلها إما بأنهم اعتدوا على المسلمين أو بأنهم وقفوا حجر عثرة أمام دعوة التوحيد أن تبلغ البلاد والعبادة والرقاب، فهذه الغنيمة تملك بالاستيلاء عليها. بمجرد الاستيلاء عليها تكون غنيمة. من يتصرف فيها؟ ولي الأمر، لكنه ليس تصرفا خاضعا إلى هواه ورغبته، وإنما إلى حسب شرع الله. قال: فيجعل خمسها خمسة أسهم. الغنيمة هذه وهي ما أخذ من العدو بسبب القتال وإيجاف الخيل والركاب، الخيل معروفة والركاب الإبل، فإنها تقسم خمسة أقسام. خمس يسمى بخمس الله ورسوله، وهذا يقسم أربعة أخماس كما سيأتي، يقسم خمسة أخماس، والأربعة الأخماس الباقية تقسم على المجاهدين القسمة الشرعية. فالمقاتل له سهم، والراكب سواء على فرس أو على إبل له ثلاثة أسهم، وبهذا استقرت الشريعة. طيب، الآن في هذا الزمان تشكلت وزارات الدفاع أو وزارات الحرب كما كانت تسمى قديما، فإن كان يعطى المقاتل راتبا فالغنيمة تدخل إلى بيت مال المسلمين ويتصرف فيها ولي الأمر بما أراه الله بعد إخراج خمس الله ورسوله. إذن التصرف الآن المعاصر، لما شكلت الدواوين وجعلت أجهزة وأركان الحرب وزارات الحرب والدفاع، وصار المجاهدون والمقاتلين يعطون رواتب بيت المال، فإن أربعة الأخماس تدخل إلى بيت المال ويرى فيها ولي الأمر رأيه الذي فيه في مصلحة المسلمين. ودليل ذلك قول الله جل وعلا في سورة متعلقة بهذه الغنائم وهي سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كم هذه، خمسة ولا ستة؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هذه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، صارت ستة، وأنتم الحين تقولون خمسة. العلماء يجعلون سهم الله وسهم رسوله سهما واحدا. ليه؟ لأن الرسول لما مات رجع سهمه إلى سهم الله، في حياته سهمه هو سبب رزقه وهو مجرى نفقته ونفقة أهله. قال صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظلي رمحي. ولهذا خص الله هذه الأمة بخصيصة، وشي أن الله أحل لها الغنائم. من قبلنا جاهدوا في سبيل الله لكن ما تحل لهم الغنائم. من أشهر من جاهد في سبيل الله ممن قبلنا؟ داود وسليمان هم أشهر رسل الله الذين جاهدوا في سبيل الله. ماذا كان يفعل في الغنائم؟ كانوا يجمعونها ثم تنزل نار من السماء فتأكلها. هذه الأمة خصها الله بخصيصة لرسوله وهي لأمته من بعده أن الله أحل لهم الغنائم. قال: فيجعل خمسها خمسة أسهم، أو يجعل خمسها خمسة أسهم، سهم لله ولرسوله. ماذا يفعل بهذا السهم؟ يعني هذا الخمس، خمس الغنيمة، يقسم خمسة أخماس. الخمس الأول منها يسمى خمس الله، خمس الله ورسوله، خمس الله ورسوله. ماذا يفعل به؟ اختلف فيه العلماء، وأرجح ما فيه أنه يرجع ذلك إلى نظر ولي الأمر. فإن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم من بعدهم من ملوك وأمراء المسلمين تصرفوا في هذا الخمس، خمس الله ورسوله، في مصالح المسلمين فيما رأوا فيه المصلحة. الخمس الثاني خمس ذوي القربى. من ذوي القربى؟ هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. من ضابطهم؟ كل من حرمت عليه الزكاة لقربه النسب من النبي عليه الصلاة والسلام، وهم بنو هاشم وبنو المطلب وأولادهم ممن كانوا مسلمين. فهؤلاء يعطون من هذا السهم. من يعطيهم ويقدر لهم ذلك؟ ولي الأمر بما يراه فيه المصلحة. السهم الثالث للمساكين، ومنهم إيش؟ اليتامى. السهم الثالث لليتامى والفقراء. فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فاليتامى لهم سهم من هذه الغنيمة، لأن اليتيم لما كان منقطعا لا سبب لرزقه جعل الله له من ذلك. فإن سن ولي الأمر للأيتام والأرامل رواتب أدخل سهمهم في بيت المال. السهم الرابع للمساكين، ويدخل فيهم الفقراء. السهم الخامس لأبناء السبيل، وابن السبيل هو المنقطع الذي لو كان في بلده كان غنيا لكنه انقطع به الطريق، فهذا كما يعطى من الزكاة له نصيب من أين؟ من الغنيمة. ولا بد في هؤلاء ابن السبيل والمساكين والفقراء واليتامى والأرامل وكذلك قرابات النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب، لا بد أن يكونوا مسلمين، فإن كان أحدهم غير مسلم أو مشركا فليس له نصيب من الغنيم، من سهم الغنيمة. طيب إذا كان مشركا هل نعطيه من نصيب الزكاة؟ نعم يعطى تأليفا، والذي تولى ذلك هو ولي الأمر أو نوابه. قال ثم يقسم الباقي أي الأربعة الأخماس بين من شهد الوقعة أي المعركة. كيف تكون القسمة؟ للراجل سهم وللفارس على فرس عربي 3 أسهم وعلى غير العربي 2. وفرقوا بين الخيل العربية الأصايل وبين غيرها، لأن الخيل العربية أنفس وأغلى وأنفذ في حصول الكر والفر وتحقيق أسباب النصر. نعم الخيل غير العربية أصبر وأقوى للتحمل، لكن الخيل العربية أسرع حتى في بدنها وفي جسمها أرشق. وكذا يقال في الإبل، في الإبل العربية الركايب النجايب مثل الفرس العربية، والإبل العجمية كغيرها. قال ويقسم لحر مسلم ويرضخ لغيره. يجوز للإمام أن يقسم من أخماس الغنيمة للحر المسلم، أعطى المجاهدين وبقي، أعطى الراكب وأعطى الراجل وبقي، يجوز أن يقسم للمسلمين الأحرار. خرج بالمسلمين الأحرار، المسلمين من؟ الأرقى، لأن ملكهم يتبع ملك من يملكونهم من أسيادهم. ما دليل ذلك؟ لما قدم جعفر ومن معه من أرض الحبشة وقد رافقهم الأشعريون وهم 70 من أهل اليمن من جهة زبيد، قسم لهم النبي عليه الصلاة والسلام من غنائم خيبر، وهذا القسم بعد إعطاء المجاهدين مو قبلهم، فهذا دليل أن ذلك لولي الأمر. قال ويرضخ لغيرهم، الرضخ هو الإعطاء إعطاء يسيرا وقليلا، لا كإعطاء المجاهد ولا كقسم غير هؤلاء. يرضخ لغيرهم من الأغنياء والكبراء والشيوخ، يرضخ لغيرهم، وهذا كله راجع إلى تقدير ولي الأمر فيه بما يراه فيه المصلحة. وولي الأمر في هذا مؤتمن ومسؤول ومحاسب على ذلك، فإن عدل فله الأجر والثواب، وإن حاف وظلم فعليه الوزر ويستحق به العقاب. طيب من دليل الرضخ أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين غنموا غنائم عظيمة، قيل الأصفر والأبيض أي الفضة والذهب 80,000، الغنم 30,000، الإبل 10,000. أعطى عليه الصلاة والسلام شيوخ العرب، العباس بن مرداس، شيخ من العباس بن مرداس؟ شيخ الأسلم بني سلي. أعطى عيينة بن حصن الفزاري، شيخ من؟ شيخ فزارة، شيخ غطفان. أعطى عكرمة وأبا سفيان وصفوان 100 من الإبل، ولم يعطي الأنصار صلى الله عليه وسلم منها، لم يرضخ لهم، أوكل الأنصار إلى إيمانهم وأوكل وتألف هؤلاء المؤلفة. ولهذا لما وجد بعض أطراف الأنصار من أبنائهم وحواشيهم وجدوا في أنفسهم قالوا يعطي غيرنا ونحن لا يعطينا وقد منعناه وحفظناه وآمناه وأمناه، بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأمر أنس بن مالك أن يجمع له الأنصار في خيمة ولا يحضرها غيرهم. فلما اجتمعوا جاء أنس فأعلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فدخل النبي عليهم ثم حمد الله وأثنى عليه وقال ما حديث بلغني عنكم معشر الأنصار، الأنصار ذهان أهل ذكاء وأهل فطنة، ما فاتهم هذا الأمر، لماذا جمعهم النبي؟ فقال كبراؤهم وشيوخهم حديث تحدث به حواشينا وصغارنا ولم يتحدث به سادتنا ولا كبراؤنا يا رسول الله، هذا العقل. قال يا معشر الأنصار، مطيبا خاطرهم مبين هذا الأصل ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير والأبيض والأسود والأبيض والأصفر، وترجعون برحالكم وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكى الأنصار حتى يقول أنس أخذلت دموعهم لحاهم رضي الله عنهم. قالوا بلى رضينا، هذه الغبيطة أن يرجع الناس بالدنيا وهم يرجعون إلى رحالهم برسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام ألا إن المحيا محياكم والممات مماتكم، ولو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا آخر لسلكت شعب الأنصار. وهي والله خصيصة للأنصار رضي الله عنهم. هذا في أصل مشروعية الرضخ، وهو الإعطاء القليل اليسير الذي يعطيه ولي الأمر لغير المجاهدين. قال وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده. إذا فتحوا أرضا أو بلدا فإن الإمام يخير، إن شاء جعلها وقفا وأجرها على أهلها كما فعل النبي ذلك في خيبر، وكما فعله الصحابة في سواد العراق والشام، فتحوها وأجروها أهلها. وبين قسمها أي يقسمها كما حصل ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة فيما فتحوه من البلدان، فإن البصرة والكوفة مصران أو مصرين تقاسمهم المسلمون المجاهدون لما غزوا بلاد فارس في العراق والمدائن. ثمة قسمة ثالثة وهو أن لا يجعلها ولي الأمر خراجا بل يجعلها في أيدي أهلها، فإن مكة فتحت عنوة أليس كذلك؟ لكنه لم يقسمها صلى الله عليه وسلم ولم يضرب عليها خراجا. والخراج هو الغلة والأجار الذي يؤخذ من أهلها، وقد ألف فيه العلماء أول المؤلفات التي هي أصول مؤلفات المال والاقتصاد في الإسلام، كتاب الخراج لأبي يوسف، وكتاب الاستخراج لأحكام الخراج للحافظ ابن رجب وأمثالها. ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده، ممن هي في يده كما خارج وشاطر أهل خيبر على الشطر وقال نبقيكم عليها ما شئنا، حتى أجلاهم عنها من عمر رضي الله عنه. فهذا يرجع إلى تقدير ولي الأمر في المصلحة. وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر، فيء أي حكمه حكم الفيء لمصالح المسلمين، وكذا خمس الغنيمة يعني خمس الله ورسوله حكمه أنه لمصالح المسلمين. هذا ما أخذ من مال المشركين بغير قتال، مشرك كافر ليس له ورثة ومات عندنا ومليونير، وش سوى بماله؟ البيت المال تصرف فيه ولي الأمر في مصالح المسلمين. وكذا ما أخذ من الجزية وقد أخذها النبي صلى الله عليه وسلم، والجزية سيأتي أنها من عقود الذمة. وكذلك الخراج أجار الأراضي التي أوقفت أو أجرت على المسلمين، وفي خيبر بعض أرضها قسمها النبي بين الصحابة، ولهذا أطيب مال عمر نصيبه من أرض خيبر. فكل ذلك ما جاء من هذه الأموال أي بغير قتال بسبب أموال الكفار فإنه يدخل في الفيء في مصالح المسلمين. ومثله ما يتعلق بالغرامات إذا أخذت من الكفار أو الجزية فإنها تكون في مصالح المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا، وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين، ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم، ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها، ويلزمهم التميز عن المسلمين، ولهم ركوب غير خير بغير سرج، وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام، وإن تعدى الذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده، فيخير الإمام فيه كأسير حربي. هذا عقد الذمة، والكلام فيه هنا كلام في أصول هذا العقد، وإلا فتفاصيله قد بسطها العلماء بسطا عظيما في مؤلفاته، وألف فيها ابن القيم كتابه المشهور أحكام عقد الذمة، بثه في زاد المعاد لكنه جمعه في مجلدين، والعلماء عنوا بهذا الباب لأن هذا الباب يظهر سماحة الإسلام مع غير المسلمين، ويظهر أيضا عدل المسلمين مع الكفار. قال فصل: ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته. عقد الذمة عقد يتعلق بإمام المسلمين، يتعلق بإمام المسلمين، وهذا أحد أنواع الكفار. الكفار من حيث التعامل معهم في المال وفي الدماء ستة أنواع. النوع الأول الكافر المرتد، مسلم وارتد عن دينه فهذا كافر، فهذا يقيم عليه ولي الأمر الحكم الشرعي. النوع الثاني كافر ذمي، وهو المنوه عنه هنا، من أعطى الجزية عن يد وهو صاغر فإننا نرعاه ما دام يعطي الجزية ليعيش مع المسلمين وبينهم. من هو هذا الذمي يأتي بيانه. النوع الثالث كافر معاهد له عهد، من هؤلاء السفراء والقناصل ومن دخلوا بعقد وبعهد، أعطاهم ولي الأمر أو نوابه عهدا، وذمة المسلمين واحد يسعى بها أدناهم، وقد نهى النبي عن قتل هذا المعاهد، ففي البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا له عهد لم يرح رائحة الجنة. النوع الرابع أو الخامس، الرابع الكافر المستأمن، هرب من قومه سواء بنفسه أو بماله، كما في وقت الشيوعية لما أمموا الأموال، وهذا يسمى الآن في العرف المعاصر باللاجئ، لاجئ سياسي بنفسه أو لاجئ برأس ماله، وهذا له عهد: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. النوع الخامس الكافر الذي لم يقاتل، كامرأة وراهب وشيخ كبير وطفل صغير، فلا يجوز قتله، وكذلك لا يجوز أخذ ماله كما سيأتي. السادس الكافر الحربي المحارب الذي حمل السلاح، وهذا ليس له حرمة لا في نفسه ولا في ماله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال: ويجوز عقد الذمة لمن كان له كتاب أو شبهته. من كان له كتاب كاليهود والنصارى، أو شبهة كتاب كما كان في المجوس، وهذه ناحية عقدية تتعلق بالمقالات والمذاهب والنحل. أين شبهة الكتاب عند المجوس؟ هذه الشبهة أن المجوس كانوا على دين زرادشت، وزرادشت هذا تعاليمه قريبة من تعاليم الأنبياء في الأخلاق وفي الفضائل، مثل من عند الصينيين كونفوشيوس، تعاليمه فيها حكمة. وانحرف عن دين زرادشت من؟ ماني ابن فاتك، الذي تنسب إليه المانوية، فأتاهم بكتاب غير فيه تعاليم زرادشت سماه زندامانا. من هذا الكتاب جاء مصطلح الزنديق، وهو مصطلح معرب أصله فارسي وعرب، لأن الزرادشتية حكموا على ماني وأصحابي ومن تأثر بهم بأنهم زندامانا، أنهم زنادقة، ثم تعرب هذا المصطلح في المسلمين في من كان منافقا أو مظهرا لخصائص الكفار. قال صلى الله عليه وسلم: سنوا في المجوس سنة أهل الكتاب. كان ذلك في مجوس هجر. إن هجر؟ هجر هي الأحسن. أي نعم، سنوا فيهم سنة أهل الكتاب. ولهذا قصر العلماء في المذهب، وهذا قول الجمهور، الجزية على الكتاب أو من له شبهة كتابي، شبهة كتاب. قال الله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب والكفار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والقول الثاني أن الجزية تؤخذ من كل كافر قبل منه ولي الأمر ذلك، مراعاة لمصالح المسلمين. وهذا القول هو الأصح، وهو رواية في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وقد أطال عليه ابن القيم التدليل والتعليل في كتابيه زاد المعاد وفي أحكام أهل الذمة. ودليله أو من أدلته أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من كفار تغلب، كفار تغلب غير نصارى نجران، كانوا وثنيين على الصحيح. فهذا مرجعه إلى ولي الأمر. ثم إن هذا هو الأوفق والأنسب لمقاصد الشريعة، لأن الشريعة متشوفة إلى إسلام الكفار كلهم. فإذا عاش هؤلاء مع المسلمين يعطون الجزية التي يفرضها ولي الأمر، تعرفوا على الإسلام عندئذ. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لثمامة بن أثال لما ربطه في سارة المسجد، مر عليه كل يوم، قال: ما عندك يا ثمامة؟ وش يقول؟ إن تنعم تنعم على ذي مال، أبشر والله بل يعطيك، وإن تقتل تقتل ذا دم، ما هم خليني جماعه صلى الله عليه وسلم. هذا فيه مسألة الجزية، وهل هي محددة ولا غير محددة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنها محددة، دينار على الرجل البالغ ونصفه على رقيقه وعلى المرأة. والصحيح أن الجزية في نفسها غير محددة، وإنما ترجع إلى ولي الأمر لما يرى فيها من مصالح المسلمين. قال: ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، ويقاتل غيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا. والصحيح كما سبق أن المقاتلة للجميع، وأن جاء أنه يجوز أخذ الجزية من الجميع حتى من الكافر الأصلي الوثني، إلا الكافر المرتد فلا تقبل منه الجزية. قال: وتؤخذ منهم، أي من هؤلاء الذين عينهم الكتابيين ومن كان له شبهة كتاب، وعلى الصحيح من كل كافر أصلي، ممتهنين مصغرين، لقول الله جل وعلا: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما معنى صاغر؟ أي ذليل خاضع لحكم المسلمين، حكم المسلمين فوقه. وهذا فيه إظهار عزة الإسلام وإظهار قوته، من غير ظلم ولا تعدي ولا بغي. لا يظن الظان أن أخذها منهم وهم صاغرون أنهم يظلموا أو يتعدى على حقوقهم أبدا، لكن لا يكرموا ولا يشاد بهم. لماذا؟ لئلا يتأثر بهم المسلمون، فإنهم إذا رأوا أن الكافر الذي أخذت منه الجزية يعزز ويكرم وتعلى مكانته، قد ينخدع به من ينخدع في دينه. وأيضا هو في نفسه إذا رأى أنه يعيش حياة الذلة طلب رفعها، ورفعها بماذا؟ بالإسلام. بمجرد أن يسلم تقف هذه الجزية عليه. إذن هي أخذ مال منه لمصلحته في العاجلة أو في الآجلة. في العاجلة فإنه يحمى ويدافع عنه ويذب عنه، وفي الآجلة أنه لعل تكون ذلك سبب في إسلامه. قال ويؤخذ منهم ممتهنين مصغرين، ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم. إذن تؤخذ الجزية ممن؟ من الأقوياء الأشدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرض الجزية على الصبيان، إنما جعلها في أسيادهم في أهليهم، ولا في العبيد، ولا في فقير عاجز عنها. فإن كان الفقير غير عاجز أخذت منه، إذن يقيد بماذا؟ بالفقير العاجز عن دفع الجزية. ونحوهم أي ممن يرى ولي الأمر أن هؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية لضعفهم، ويلزم أخذهم أي أخذ هؤلاء أهل الذمة بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغير ذلك. يعني هم خاضعون لحكم الإسلام. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في أصل الجزية، لما قدم المدينة تعاهد وتصالح مع من؟ مع اليهود. وكانوا في المدينة أحياء ثلاثة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. ثم صالح يهود خيبر وفدك، ثم صالح من؟ نصارى نجران صلى الله عليه وسلم، وكذلك مجوس هجر. هؤلاء أهل الجزية خاضعون لحكم الإسلام، فإذا زنى منهم الزاني يقام عليه حكم الله، لا يقام عليه حكمه المبدل في دينه. ولهذا لما زنى الزاني المحصن من اليهود رجع النبي إلى دينهم، لا على أن دينهم يخالف دينه، لكن ليقررهم حكم الرجم. وكانوا إذا سرق فيهم، إذا زنى فيهم الشريف لم يقيموا عليه الحد، حمموا وجهه واكتفوا بذلك. فقرأ قارئهم التوراة، فلما مر على آية الرجم وضع يده عليها، ونبه النبي إلى ذلك عبد الله بن سلام، قال بل يرفع يده يا رسول الله، وأقام الحد، حد الرجم على اليهود واليهودية لما كان محصنين. ويلزم أخذهم أي يلزم ولي الأمر أن يأخذهم بحكم الإسلام، بحكم الشريعة، فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها. فإن لم يعتقدوا تحريمه كالخمر لا يعاقبون، أو يلبسون الصليب يعتقدون أنه مو بحرام فلا يعاقبون به أي ما كان من خصائصه. فهذا مناط فيما يعتقدون تحريمه، ولهذا اتفقت الشرائع على حفظ الضروريات الخمس. ما هي؟ النفس والدين والعقل والمال والعرض، ويدخل النسب في العرض. ولهذا قال من نفس أي في الدماء، وعرض هذه الأنساب، ومال وغيرها أي كأيش؟ الدين والعقل. ويلزمهم أي أهل الذمة أن يتميزوا، التميز عن المسلمين، يتميزون عن المسلمين بلباسه. وهذا إلى عهد قريب في عهود قوة الإسلام ومنعته وعزته، كان الذمي لا يمشي في وسط الطريق، وإذا اجتمعوا لا يجلس في صدر المجلس، وإنما يكونون في أطرافه. وكانوا يتميزون بأمرين، بلباسهم وركوبهم. أما باللباس فكان يلبسون لباسا محددا، وهو الزنار الذي يربط به في وسوطهم، في أوساط أجسادهم، حبل يسمى بالزنار. ولهذا قال، يقول العلماء ولا يلبس زنارا، أي لئلا تشبه بأهل الذمة. وكانوا إذا ركبوا على الدواب ما يركبون عليها راكبين، وإنما على جنب تمييزا له. ومما ذكره الفقهاء هنا، ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، غير الخيل مثل البغال والحمير والإبل لكن لا يضع عليها سروجا، وهذا مبالغة في تصغيرهم وإذلالهم. وهذا يرجع كله يا أيها الإخوة إلى ما تسمى عند العلماء بالشروط العمرية التي عامل فيها عمر أهل الجزية. فإن عمر رضي الله عنه كاتبه أبو موسى الأشعري، فإن أبا موسى كان أميرا على الكوفة، كاتبه في معاملة أهل الجزية من مجوس ويهود ونصارى، والعراق فيها الديانات هذه، فأرسل له عمر شروطا تسمى عند العلماء بالشروط العمرية. وعلى هذه الشروط عامة أهل العلم في قوة الإسلام ومنعته وعزته. قال: وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام. لا يجوز أن نعظم أهل الذمة من يهود ونصارى ومجوس وقد أذلهم الله. كيف يعظم؟ يشاد بهم، يصدروا في المجالس، يقدموا على الناس، هذا في أهل الذمة. أما من يأتي ضيوفا على بلدنا من الكفار فالشأن آخر، لأن هؤلاء ليسوا أهل ذمة. إذن يفرق بين هذا وهذا، ومن ضعف علمه وقل فقهه لم يفرق بين هذا وهذا. لا، أهل الذمة شيء، ومن يأتي ضيوف من الرؤساء والوزراء وغيرهم شيء آخر. لكن لا يجوز أن يعظم هؤلاء على المسلمين، أن يرفعوا عليهم، حتى كان من آثارها لا يسكنون فوق المسلمين، وكذلك لا يصدرون في المجالس. ويحرم أيضا بداءتهم بالسلام، وهذا عام لكل كافر، لا نبدأه بتحية الإسلام الخاصة، فإن الإسلام له تحية تخص أهله، وهي تحية إيش؟ سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام، لأنها تحية المسلمين يوم يدخلون الجنة فيلقون ربهم، وهي تحية الملائكة لعباد الله، وهي تحية المؤمنين بعضهم بعضا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أخرجاه في الصحيحين. وليس معنى الحديث التعدي عليهم وظلمهم، إنما معناه ألا يكرموا ولا يعظموا ولا يحترمون الاحترام اللائق بالمسلم. طيب، إذا ما بدأناه بالسلام يجوز نبدأه بغير السلام؟ نعم، يجوز نبدأه بتحيته: مساء الخير، صباح الخير، good morning، good evening، وأمثالها. وكذلك يجوز أن يسلم عليهم السلام الذي سلمه النبي على الكفار، سلام على من اتبع الهدى. أما تحية الإسلام السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا يجوز أن يبتدأها كافر، لا من أهل الذمة ولا غيره. ووقفت على كتاب أرسل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في عام 1408 إلى رئيس وزراء كندا، ديباجته هكذا: من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فخامة رئيس وزراء كندا، تحية لائقة وبعد. هذا من الفقه الحقيقة، لأنه لا يجوز أن يبدأ بالسلام. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، أي بتحية الإسلام. طيب، إذا سلموا علينا نرد عليهم السلام. إذا قال السلام عليكم يقول عليكم السلام، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن هنا جواب لا ابتداء. وفيها آية النساء: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وفي قوله: وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، ما هو منك تحده حتى يمشي على الأكتاف ولا يصدم، لا، هذا ظلم وتعدي وعدوان لا تأتي به الشريعة، بل حرمه الله على نفسه وجعله بيننا محرما. لكن لا تفسح له في الطريق إجلالا واحتراما له، قد تفسح له في الطريق من باب مروءتك، هذا لا بأس به، أما إذا كان الباعث لإفساح الطريق له إكرامه وإجلاله فكيف تصنع ذلك مع من أمرت أن تذلهم وتصغرهم وألا تجلهم لأنهم ليسوا مؤمنين؟ وهذا للأسف الشديد في هذه الأزمان مع ضعف الديانة قد يكون ضرب من الخيال. ليه؟ لأن الإكرام والإعزاز عند الناس مرجعه إلى أمور الدنيا، إما منصبه أو نسبه أو راتبه أو وظيفته، أما أن يوالى ويعادى لأجل دينه هذا يضعف جدا في هذه الأزمان المتأخرة. بل فطن لهذا الصحابة، فقال ابن عباس وهو حبر الأمة رضي الله عنه فيما نقله عنه الشيخ محمد في باب ما جاء في موالاة غير المسلمين، قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس لأمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي ما ينفعه. صار الناس يوالي بعضهم بعضا ويري بعضهم مكانة بعض لأجل الدنيا، إما منصبه أو نسبه أو ماله. الحين الغني سمى شيخ ولا لا؟ الشيخ منين جته؟ ها؟ من الدرهمان. فهذا مما أشير إليه. طيب، وإن تعدى الذمي على مسلم أو ذكر الله، تعدى على ذكر الله أو كتابه، تعدى على القرآن، بال عليه، قطعه، أهانه، أو تعدى على رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء، قال: هالرسول ما همه إلا النسوان، رسولكم شهواني، حاشاه عليه الصلاة والسلام، بسوء أو برسومات مسيئة، وهو ذمي تحت ولايتنا، وهذا غير إذا تعدى وهو ليس تحت ولايتنا. قال: بسوء انتقض عهده، يعني ما كان العهد الذي بيننا وبين عهد الذمة ينتقض. بماذا؟ باعتدائه على مسلم. طيب، إذا لم يعتدي على المسلم وإنما دفع عدوان المسلم عنه لا ينتقض عهده، لأن من المسلمين من هو فاسق شيطاني قد يتعدى على هؤلاء، تأخذه العزة بالإثم، يقول: ذولا مصغرين مدللين، إذا أنا بزيد إذلالهم فيظلمهم. فدفع الظالم وصوت الصائل ليس من موجب الانتقاض عهده، أما إذا تعدى الذمي على المسلم انتقض عهده. أو تعدى على ذكر الله، سمع المؤذن قال: وش هالناهق اللي ينهق، تعدي على ذكر الله وشعيرة الأذى ينتقض بهذا عهده. أو على القرآن بأي أنواع التعدي بالإساءة، أو على النبي عليه الصلاة والسلام إن كان في شخصه أو في نسبه أو في زوجاته وأولاده وبناته أو في دينه ودعوته. من ذلك أن يقول: اللحية هذه مكنسة، كيف يقرها نبيكم؟ هذا تعدي على سنته. حكم ذلك أنه ينتقض عهده، أي عهد إيش؟ الذمة. وهل يلحق به عقد المعاهدة والأمان؟ نعم، يلحق بهذا على الصحيح، وهذا يرجع إلى الحاكم الشرعي القاضي. قال: فيخير الإمام فيه كأسير حربي. هذا الذي انتقض عهده لهذه الأمور، وش سوابه؟ يرجع أمره ونظره إلى ولي الأمر، هو مخير فيه، مثل أسير الحرب، إن شاء قتله وإن شاء أخذ عنه الفدية وإن شاء من عليه بما يراعي فيه مصلحة المسلمين. ولهذا هذه المسائل تحتاج أن نبعثها لنعتز بديننا أيها الإخوة، وأن ديننا يورث فينا المعزة وينهانا عن الظلم والتعدي حتى على غير المسلم، سواء كان كافرا أو كان ذميا أو كان غير ذلك، إلا ما كان في النوع السادس الذي ذكرناه وهو الحربي. نقف عند هذا الموضع. نعم، في شيء؟ ها. نعم، إذا دخل مع المسلمين في محاربتهم غير المسلمين كافر، هل يضرب له ولي الأمر سهم؟ الصحيح أنه ينفله بما يراه، ينفله بما يراه، لكنه لا يكون كالمسلم في غنيمة الحرب. نعم، وهذه مسألة مبناها على هل يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في حربهم، سواء في حربهم مع مسلمين أو حربهم مع كفار. هذا يرجع إلى تقدير ولي الأمر المصلحة بذلك. ولهذا في اجتياح صدام وجيشه للكويت أفتت هيئة كبار العلماء بالاتفاق بجواز استخدام القوات حتى لو بذل لهم من المال. لماذا؟ تحقيقا للمصلحة في دفع الصائل عن ظلمه وصولته. نعم، يقول بالنسبة لرد السلام، ماذا نقول في حديث عائشة في قصة اليهود لما قالوا السلام عليك، ردت عليهم عائشة رضي الله عنها وعليكم السلام واللعنة، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قولي وعليكم. هذا الحديث في الصحيحين، وفيه أن اليهود ابتدأوا المسلمين بالسلام، ابتدأوا النبي بالسلام، فقال قولي وعليكم، وهم كانوا يقولون السلام عليك يعني الموت. فعائشة رضي الله عنها مع صغر سنها فطنت لهذا، وهي لوذعية ذكية رضي الله عنها، فقالت وعليكم السلام واللعنة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التجاوز، قال لا يا عائشة قولي وعليكم لا تتجاوزي. هذا في ما يتعلق بسلامهم. فإذا قال اليهودي أو النصراني أو الكافر السلام عليكم، نقول عليكم السلام، ما نقول الرحمة والبركة، إنما نرد عليه بمثل ما سلم. إنما الممنوع أن يبدأوا بالسلام لا أن يجاوبوا به. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع وسائر المعاملات ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول بسبعة شروط: الرضا منهما، وكون عاقد جائز التصرف، وكون مبيع مالا هو ما فيه منفعة مباحة، وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، وكونه مقدورا على تسليمه، وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم، وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر، وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، أو عبده وعبد غيره بغير إذن، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا صفقة واحدة، صح في نصيبه وعبده والخل بقصه ولمشتر الخيار. ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وتصح سائر العقود. ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه، وسومه على سومه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقول رحمه الله تعالى: كتاب البيع وسائر المعاملات. البيع مفرده بيع، وجمعه بيوع وبيعات. وهذا الكتاب اشتمل على أحكام البيع والشراء وسائر المعاملات المتعلقة بهذا، كالربا وكالخيار وكالرهن وكالصلح والحوالة وما يتعلق بها. فهذا الكتاب في أحكام البيوع والمعاملات إلى أن يأتي كتاب الوصايا، فإن كتاب الوصايا وبعدها الفرائض ثم القضاء والحدود، هذه ليست من المعاملات، وإنما من الأحكام المتعلقة بالغير، إما بالوفاة أو الأحكام المتعلقة بالميراث أو بالأقضية. ولهذا الفقه يقسمه العلماء إلى أقسام ثلاثة كبار: العبادات، ثم المعاملات، ثم الأقضية، تشمل الوصايا وتشمل الفرائض والحدود والجنايات والدعاوى والإقرار والشهادات التي تتعلق بالقضاء. قال: البيع ينعقد بمعاطاة وإيجاب وقبول، يعني ينعقد بصورة فعلية وبقولية. الصورة الفعلية أن يمد له السلعة فيمد له القيمة، هذا المعاطاة. ومنه سمي البيع بيعا لأن كل من المتبايعين يمد للآخر باعه، يمد يده للآخر، هذا بالسلعة وهذا بالمال. ويجوز أن يتراخى، يقدم المال ثم يأخذ السلعة مدام في المجلس، أو يقدم السلعة ثم يحاسبه بالمال وهو في المجلس لأنه صدق عليه أنه تعاطاه. كما ينعقد البيع بالقول، بالإيجاب والقبول. بعتك قال اشتريت، بعتك قال نصيبك، هذا إيجاب وقبول. وهل لا بد في الإيجاب والقبول وسائر العقود أن تكون باللغة العربية أو بكل عقد بكل لغة دلت عليها؟ الصحيح أنها تجوز بكل لغة دلت عليها، سواء بيع وشراء، سواء نكاح، سواء طلاق. لو قال زوجتك، هل لا بد يقول زوجتك بنتي؟ يقولها بأي لغة تدل على هذا المعنى. وهذا ما قرره شيخ الإسلام في عمل المسلمين، أن ألفاظ العقود تصح بكل قول دل عليه ولو في عرفهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى من؟ لم يبعث العربي خاصة، بل بعث لجميع الخلق، جميع المكلفين، فيهم العرب وفيهم العجم، ويتبايعون ويتعاقدون بأنواع العقود. ولم ينههم عن ذلك إلا ما جاء النهي في ذات العقد، في بيع محرم أو في صيغة محرمة. البيع يصح بسبعة شروط تسمى عند العلماء بشروط صحة البيع، والسلم له سبعة شروط أخرى وهي شروط السلم. فيكون السلم له كم شرط؟ 14 شرطا، سبعة للبيع وسبعة للسلم كما سيأتي في فصل السلم. الأول من هذه الشروط الرضا منهما، فلا يصح البيع غصبا ولا قهرا. ولهذا حرم الله علينا أن نأكل أموالنا بيننا إلا عن تراض بيننا، إلا أن تكون تجارة عن تراض يتراضى فيها البائع والمشتري. فلا بد من الرضا منهما، من البائع ومن المشتري. البائع يدخل فيه وكيله، والمشتري يدخل فيه وكيله. الشرط الثاني أن يكون البائع والمشتري جائز التصرف، وكون عاقد أن يكون العاقد بالبيع أو بالشراء ممن يجوز تصرفه. يخرج من لا يجوز تصرفه، مثل من؟ السفيه المحجور عليه، حتى لو كان عاقل، لكن لما حجر عليه بيع لا ينعقد بالحجر عليه. ومثله الصغير الذي لم يميز، ما يعرف يبيع ويشري. فإن كان مميزا يعرف البيع ويعرف الشراء صح بيعه وشراء. أما إذا كان غير مميز وهو من دون السابعة، ما صح بيعه وشراءه إلا بما جرت به العادة في مثله. أرسلت ولدك اللي عمره 5 سنين يشري له حلاو أو بطاطس أو شبس، يصح شراؤه، جرت العادة على مثل ذلك. لكن تكذب 5 سنين يشري لك زز، ما يصلح، لأن هذا ما يحسن التصرف فيه. إذن كونه أي عقد البيع والشراء من جائز التصرف، وجائز التصرف هو المكلف والرشيد، لا يلزم أن يكون بالغا، إما مكلف وإما رشيد. ومنه الصغير إذا أجاز وليه بيعه وشراءه. الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا، كون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة. ما يصح أن يتمول، معنى مالا يعني يصح أن يتمول. ما ضابطه؟ ما كانت منفعته إيش؟ مباحة. فإذا باعه شيئا منفعته محرمة لا يصح. كان يبيع أوراق الكوتشينة، أوراق اللعب، منفعتها محرمة. أو يبيع شطرنج، منفعته محرمة. أو يبيعه سم، فإن كان يشتري السم ليقتل فيه المؤذيات فلا مانع. إذن ضابط هذا المتمول أن تكون المنفعة فيه مباحة. الشرط الرابع، وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه. متى؟ وقت البيع، وقت العقد. يعني لا بد أن يكون المبيع وهي السلعة يملكها بائعها، أو عنده إذن أن يتصرف فيها. ودليله حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه: لا تبع ما لا تملك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع التجار السلع حتى يحوزوها إلى رحاله. ومنهم من يزيد قيدا ثالثا، وأن يكون مقدورا على تسليمه. عنده طير حر أو شاهين أو وكري، لكن ما هو بيده، طائر في السماء هو يملكه لكن ما هو بيده، فهذا لا يصح بيعه لأن الطير غير مقدور على تسليمه. وكذلك عنده سمك لكن في الماء، لا يصح بيعها حتى يصيدها. إذن لا بد أن يكون المبيع مملوكا للبائع وقت العقد، عقد البيع، ملكا مستقرا ما هو بضايع. وإذا نظرنا إلى أكثر البيوع الآن تسمى بيع المكشوف أو بيع البيوع الوهمية، وإذا فيها هذه المشكلة أن المبيع لا يقدر على تسليمه أو أنه ليس في ملك صاحبه. الآن بيع السيارات، الشريطية يبيعون السيارة 40 بيعه ويواسطه في مكانها، هذا ما يصح. لماذا؟ لأن المبيع ليس مملوكا لبائع. كيف تملك السيارة الآن؟ تملك بالعقد بالاستمارة أو ببطاقة الجمركية للمستفيد الأول. أما يتبايعها شرطية وهواد فحرك السيارة قدمها وأخرها، هذا ليس بيعا صحيحا. وكذلك بيع البيوت يكون بالصكوك في الزمن الماضي بالتخلية، فيرجع في كل عرف في كل زمن بعرفه الذي يستقر فيه ملكه لهذه السلعة. إذن أن يكون المبيع مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه. مأذونا له فيه، جاب جارك شاة أو بقرة أو ناقة، قال هذه خلى عندك بعها، ما ملكها، ملكها لغيره، لكنه مأذون له في بيعها. الشرط الخامس، وكونه مقدورا على تسليمه. إذا باعه ما لا يقدر على تسليمه، مثل يبيع طير في الهواء وسمك في ماء أو بضاعة لم يستلمها بعد، فهذا لا يصح البيع عندئذ لوجود النزاع ولأن البيع لم يستقر ملكه في ملك بائعه. ولهذا في متن الزاد: وأن يكون المبيع مملوكا لبائعه وقت العقد ملكا مستقرا وهو ما قدر على تسليمه، أو يبيعه وقف، أو يبيعه رهنا. الرهن ما يقدر على تسليمه، هل يصح البيع ولا ما يصح؟ ما يصح البيع، لأن طيب هو مالك لهذا البيت، هو يملك هذا البيت أو هذه السيارة، لكنها مرهونة، والمرهون لا يقدر على تسليمه. الشرط السادس، وكونه أي المبيع معلوما لهما، المبيع معلوم للمشتري والثمن معلوم للبائع برؤية أو صفة تكفي في السلم، وهذا ما يسمى عند العلماء بالوصف، بالموصوف في الذمة، وصفا صحيحا. إما أن يرى السلعة ويقبلها، أو توصف له وصفا دقيقا فيصح البيع. ومن فروع هذه المسألة الآن البيع على الخريطة، هل رأى الأرض أو الشقة أو العمارة؟ ما رأها، لكن يكفي في هذا أن توصف له الوصف الصحيح، فيقول نبيعك الشقة بكذا غرفة وكذا مساحتها بتشطيب من هذا النوع الفلاني والبلاط ومواصفاتها منضبطة. هذا معنى قولهم أو صفة تكفي في السلم، كما سيأتي في السلم وهو تعجيل الثمن وتأخير المثمن. الشرط السابع وكون ثمن معلوما، لا بد أن يكون ثمن السلعة معلوم وألا يكون خفي. ولهذا في نوع من البيوع الآن البيع بالسعر، ما تحدد البيع، السعر الذي ينتهي إليه، ما ينعقد البيع حتى يعرف البائع والمشتري ما انتهى إليه الثمن على ما وقفت عليه. هذا ما يصح البيع حتى يحدد بما وقفت، أو يكون حاضرين عند المزايدة. المزايدة بين البائع والمشتري عقد جائز في البيع لأنه معلوم استقرار الثمن، هذا لما زاود عرف أنه استقر، إلا أن يكون فيها نجش فيفسد بنجشه عندئذ. إذن كون الثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر، أو أبيعك على ما باعوا الناس وهو ما تبين وش باعوا الناس عليه حتى يحدده، الناس باعوا هذا اشتروه بكذا أنا أبيعك بكذا، أو وقفت على كذا أنا أبيعك بكذا، فيتحدد عندئذ. أما أن يكون الثمن غير معلوم فهذا مدعاة لماذا؟ للنزاع، وهو باب من أبواب الغرر والغبن الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في البيوع. هذه الشروط السبعة التي لا بد من تضافرها في البائع والمشتري وفي السلعة وفي ثمنها. قال وإذا باع مشاعا بينه وبين غيره، باع ملكا مشاعا، أرض يملكها اثنان، باع الأرض لا ينعقد البيع إلا على نصيبه، طيب نصيب الثاني شريكه لا بد أن يأذن، أو باع عبده وعبد غيره، عنده عبد يملكه، عنده ناقة يملكها، وعنده في الحوش ناقة أخرى، وعنده مع عبده عبد آخر، قال بيعك العبدين كلهم هالناقتين كلهم، ما يملك إلا عبدا واحدا أو ناقة واحدة، انعقد بيعه على ما يملكه. طيب الثاني بإذن صاحبه، إن أذن ولا ما انعقد البيع، فلا ينعقد بيعه إلا على نصيبه الذي يملكه. طيب إن باع عبد غيره أو ناقة غيره بإذن غيره بإذن صاحبها صح البيع، دخل في المأذون له في تصرفه. إذا باع عبد وحر، عبده خواله واحد حر وصار يماشي هذا الحر العبد، قال ببيعهم كلهم، على من ينعقد البيع؟ على عبده فقط. طيب بيع الحر ما يصح، وفي هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجلا باع حرا فأكل ثمنه، فلا ينعقد بيعه على الحر إنما ينعقد على نصيبه فقط. أو باع خلا وخمرا صفقة واحدة، الصفقة أن يبيع عدة أشياء ببيعة واحدة، باع خل وباع خمر، ينعقد البيع على إيش؟ على الخل دون الخمر، لأن الخمر لا منفعة فيه مباحة ولا يجوز بيعه، لا يجوز بيع الخمر، فينعقد بيعه على خله دون الخمر. قال صح أي البيع في نصيبه وعبده والخل بقسطه أي بنصيبه، جرتين، جرة خمر وجرة إيش؟ خل، فجرة الخمر 5000 وجرة الخل 500 ريال، كم نسبة 5000 إلى 500؟ 1 إلى 10، صح بيع الخل بقسطه يعني بالعشر، ويرجع 9 أعشار لأن البيع فيها غير صحيح للخمر، هذا معنى قولهم بقسطه أي بنصيب هذا المباح من هذا المحرم. ولمشتر الخيار، إذا باعه عبده وعبد غيره فهو له الخيار، يمضي البيع ولا يقول لا ما بيهم كلهم، يمضي البيع في العبد المملوك فقط دون عبد غيره، أو باعه حرا وعبدا انعقد البيع في الحر وله أن يفسخه. يقول لا ما أقبل، أنا أخذتهم جميع. باعه خمرا وخلا، قال لا ما أخذ جميع لخليها جميع. البيع عندئذ لا ينعقد، لأن للمشتري إيش الخيار، أن يقبل البيع فيمضيه على هذا النصيب أو يردهما جميعا. ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. البيع بعد أذان الجمعة الثاني حرام، لنص آية الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا النص، فأمر الله بترك البيع بعد النداء، وكذلك في أثناء النداء، لأنه إذا نودي يشمل البدء بالنداء ويشمل الفراغ منه، وتحريم البيع تحريم للشراء بالضرورة. متى يصح البيع والشراء بعد أذان الجمعة الثانية؟ في حال الضرورة. إنسان ميت من الجوع، أو يحتاج إلى بنزين حتى ينقل مريض إلى المستشفى، عنده ضرورة، وجد شيئا يباع وقت الأذان، ويخشى أنه إذا انتظر يذهب وهو بحاجة إليه، حاجة ماسة مضطر إليه. فالمذهب أجاز هذا للضرورة. الحالة الثانية أن يكون البيع والشراء ممن لا تلزمه الجمعة. من لما تلزمه الجمعة مع الجماعة؟ المرأة في البيت والمريض والمسافر، فإنه مأذون لهم بالبيع والشراء. إذن المحرم هو البيع والشراء، لقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب غيرها من العقود، الرهن، أبرهن عندك هذا عطنا فلوس، عقد النكاح وهم ماشيين يذن المؤذن للجمعة قال زوجتك بنتي، قال زوجتك، قال قبلت، صح عقد النكاح، صح عقد الطلاق، وتصح سائر العقود من نكاح وطلاق وإجارة، مع أن الإجارة بيع منفعة، الصحيح أنها داخلة في تحريم البيع، لكن الصلح والقرض والرهن والضمان في المذهب أنها تصح سائر العقود. ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرة. لا يجوز أن تبيع العنب أو الشعير أو العصير لمن تتأكد وتتيقن، أو يغلب على ظنك، حتى إن لم يحصل التيقن يغلب على ظنك أنه يتخذه خمرا. ليه؟ لأن هذا فيه إعانة له على المحرم، والله جل وعلا يقول في الأصل العام وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا بيع سلاح في فتنة. لا يصح أن يباع السلاح في وقت الفتنة، وقت اقتتال، شحناء بين قبائل، بين دول، انتشار لمذهب الخوارج، لا يصح أن يبيع السلعة في وقت الفتن، لأن هذا من وسائل إيش؟ إشعال وإذكاء وإشاعة هذه الفتنة. ولا يصح أن يبيع عبد مسلم لكافر. عنده عبد يملكه وهو مسلم، لا يجوز أن يبيعه لكافر، لاحتمال أن يتحول هذا العبد من الإسلام إلى الكفر بسبة سيده الكافر، إلا لمن يعتق عليه. مثال إيش؟ أنت عندك عبد، والعبد هذا له ابن حر، يجوز أن تبيع العبد الذي عندك للآخر، لأن الآخر يكون ابن لهذا العبد، أو تبيعه أمه وهي رقيقة عندك لمن يعتق عليه، لأنه بمجرد أن يشتري الرجل أصوله آباءه أو أمهاته عتقوا عليه بهذا. أو ذات الولد تبيعها على من يعتق عليه بموته، عندئذ يصح بيعها. والحالة هذه لأن الشريعة متشوفة إلى العتق من جهة، ولأنه بمجرد ما يملكه الثاني عتق عليه، فاندفعت فتنة أن ينتقل عن دين الإسلام إلى دين الكفر. ما المحرم في البيوع؟ أصول المحرمات في البيوع: أولا حرم علينا الغرر، كل بيع فيه غرر فهو حرام. الأصل الثاني حرم علينا بيع الغبن، كل بيع فيه غبن للبائع أو للمشتري، غبنا واضحا يسمى الغبن الفاحش، فهذا حرام. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل غبن وغرر. حرم أيضا أن يبيع على بيع أخيه أو يسوم على سومه أو يشتري على شرائه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يسوم على سومه، ولا يشتري على شرائه، ولا يخطب على خطبته. أي إذا استقر البيع على أخيك فلا يجوز أن تبيع عليه. اشترى أخوك من آخر دارا بمئة ألف، سمعت بهذا قلت لا أنا أشريها منك 150، إذا استقر البيع لا يجوز لك أن تشتري على شيء على شراء أخيك. أو باع دارا، باعها على الثاني بمبلغ، قال أنا أجيب لك أرخص منها، فلا يجوز عندئذ أن يشتري على شرائه، ولا أن يسوم على سومه. إذا استقر السوم زايدوا في السلعة وبيع المزايدة جائز، استقر السوم على واحد قال نصيبك، يقوله الدلال أو المحرج، فلا يأتي، فلا يجوز أن يأتي من يزايد عليه. ومثلها عند المحرج إذا قال حراج واحد حراج اثنين، ترى ما بعد الحراج إلا البيع، لا يجوز أن يسوم على سوم أخيه إذا وقف السوم عليه وقفا بغير مزايدة. الأصل الرابع في المحرمات في البيوع: حرم بيع ما فيه ضرر، كل ما فيه ضرر في نفسه كالسموم وأدوات السحر وآلات المعازف والملاهي، أو كان فيه ضرر في استعماله، فإنه يحرم بيعه وشراؤه. هذه أصول المحرمات في البيوع، ولها تفاصيل أخرى ذكرها العلماء في المطولات. نعم. قال رحمه الله تعالى: والشروط في البيع ضربان، صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن، وكشرط بائع نفعا معلوما في بيع كسكن الدار شهرا، أو مشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره، وإن جمع بين شرطين بطل البيع، وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من قرض وغيره. كشرط عقد آخر من قرض وغيره. كشرط عقد آخر من قرض وغيره، أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. وفاسد لا يبطله كشرط ألا خسارة، أو متى نفق أو رده ونحو ذلك، وإن شرط البراءة من كل عين عيب مجهول لم يبرأ. هذا الفصل يسمى عند العلماء بالشروط في البيع، وحاصلها وملخصها أن الشروط في البيع على ضربين، أي على قسمين ونوعين: شروط فاسدة وشروط صحيحة. بدأ رحمه الله بالشروط الصحيحة، قال: والشروط في البيع ضربان، أي قسمان. القسم الأول صحيح، أي شرط صحيح، كمن شرط رهنا وضامن وتأجيل الثمن، باعه بيتا قال بشرط انك ترهن سيارتك عندي حتى توفيني القيمة، صح البيع ولا ما صح؟ طيب هنا بيع شرط لكنه شرط صحيح. او ابيعك هذا لكن على شرط ان تأتيني بمن يضمن، انت ما ادري توفي ولا ما توفي، صح ذلك. او قال المشتري انا بشتري منك هذه السلعة لكن الثمن ما هو بحاضر عندي، اوفيك بعد مدة، وقبل البائع صح تأجيل الثمن. إذن هذا شرط من يتعلق بذات العقد، يتعلق بذات العقد وليس منفصلا عنه، فهذا جائز. ومثله أن الشرط الصحيحة: وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع، أنا بشتري منك الدار لكن بشرط يقول البائع أني أبقى فيها سنة أو في شهر ما طلعني، صح البيع وصح أن الشرط الذي هو نفع معلوم في مدته وفي قدره. أو اشترط مشتر نفع بائع اشترى منه حطبا، قال بشرط توديه لي لبيتي، حمل الحطب أحيانا أقوم أكثر من قيمة الحطب، فهنا اشترط المشتري نفعا معلوما وهو حمل الحطب أو تكسيره. تكسر لي إياه، تكسير الآن يأخذ فلوس، خصوصا المناشير الآن تأخذ قيمة. وإن جمع بين شرطين بطل البيع لو كان الشرطان صحيحان، فإذا لم يكن الشرط من مقتضى البيع فهذا حرام، والبيع عندئذ غير صحيح. مثل إيش؟ يقول أنا أشتري منك الحطب وتكسير الحطب، نقول له هذا شيء وهذا شيء، أو أشتري الثوب وتفصيله، فهذا عقدان ما لم يكن العقد من مقتضى البيع. يقول أنا أشتري منك تفصيل الثوب، الشرط الفاسد وهذا يبطل البيع، كان يشرط عقدا في آخر، يقول أنا بشتري منك البيت بشرط أن تقرضني 100,000، هنا قرض مع بيع، فما صح هذا الشرط كشرط عقد آخر من قرض وغيره. اشترط يقول أشتري منك على أن تقرضني، أو أشتري منك على أن أقرضك، فهذا شرط فاسد. أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي زيد، فهذا الشرط فاسد، وهذا الشرط يفسد العقد لأن العقد ما تم، فإنه علقه على رضا زيد أو على أن يأتيه بشيء لم يتبين. نعم، هذا الشرط الفاسد الذي يفسد العقد يفسد الشرط. هناك شروط تفسد الشرط ولا تفسد البيع، وهذا معنى قولهم وفاسد لا يبطله، أي لا يبطل البيع لكن يبطل به إيش؟ الشرط. كشرط أن لا خسارة، يشترط عليه أنه يبيعه بدون خسارة، صح البيع وما صح الشرط، أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك. هذا البيع على التصريف، يقول أنا بشتري منك السلعة لكن إذا ما بعت رجعت عليك، فإن هذا البيع ليس بصحيح، ليس الشرط البيع صحيح لكن الشرط ليس بصحيح. متى نفق وإلا رده، لأن النفوق والرد هذا غرر، قد يحصل قد لا يحصل. وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، قال ببيعك السيارة تراكم حديد ما لي شغل فيها، مخبطة ما خبطت، أبيعك حديد، صح البيع ولم يصح الشرط. وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لا يعلمه البائع لم يبرأ، لأنه سيأتينا أن أن من أنواع الخيار خيار العيب، يرد السلعة على صاحبها إذا كان فيها عيبا، العيب المجهول. أما العيب المعلوم الذي يعلمه المشتري فلا أثر فيه. طيب العيب المجهول للمشتري وليس للبائع، العبرة بالبيع بالعيب المجهول للمشتري. الآن في حراج في المزادات على الأجهزة والسلع، حراج الخردة والسيارات، يقول أبيعك حديد، ما يصح، ما يصح إلا لمن كان يتخذ الحديد للسكراب، يعجنه أو يعيده إلى أصله، أما ما كان منتفعا به بذاته فانتفاء العيوب المجهولة على المشترين لا تبرئ صاحبها أبدا. هذه مجمل أنواع الشروط، إذا صحت أنواع ثلاثة، شروط صحيحة وتتعلق بالعقد أو يتعلق بشرط نفعا معلوما. الشرط الثاني شرط فاسد يفسد العقد والبيع، كعقدين في عقد واحد وبيعتين في بيعة، وشرط وبيع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن شرط وبيع، وعن بيع وشرط. لماذا؟ لأن ذلك مظنة الجهالة والغرر المفضية للنزاع والخصومة وعدم حصول الاطمئنان. النوع الثالث شروط فاسدة لا تبطل البيع، وهذا كل شرط لا يتعلق بعين المبيع وإنما بآثاره، فإنه يصح البيع ولا يصح الشرط. ونقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم نعم، ما نهى عنه ما نهي عن بيعتين في بيعة أو نهي عن بيع وشرط ما كان مجراه أن الشرط خارج عن المبيع، ولهذا يفرق بين الشروط كما سبق. هنا حتى لو كانت صحيحة، إذا كان الشرط مستقلا عن المشروط، الشرط مستقل عن المبيع ما له فيه ما علاقة فلا يصح، فيكون هذا شرط بيع لحال وهذا بيع لحال على العموم، ويخص منه ما جاء في نهيه عن بيعتين في بيعة وعن بيع وشرط على الشرط التي لا تتعلق بعين المبيع وإنما بأمر خارج منه. أي نعم. أي. يكون بيع التصريف إذا علم المصرف أنه يبيع ويرجع البقية فيكون صحيحا فيما باع لا صحيحا فيما رد، كما جرى به العرف الآن في اللبن الألبان ومشتقاته على التصريف، فكأن هذا الذي باع وكيل عن من؟ عن الشركة، عن شركة الألبان، أي متصرف مأذون له في بيعه. لا، لم يكن عقد بين الشركة وبين صاحب البقالة أو صاحب الدكان، مأذون لك أو وكيل عنك، وكيل عنه ولك عمولة. نعم نعم. ما معنى قول النبي وجعل رزقي تحت ظل الرمح؟ أن رزق الرسول صلى الله عليه وسلم من أين يأتي؟ من آثار الجهاد في سبيل الله، من الغنائم، لأن الله جعل له خمس، الخمس رزقا له ولأهله صلى الله عليه وسلم. جئتكم بالذبح يعني بالجهاد لمن لم يؤمن، الجهاد لمن لم يؤمن ولم يقبل بالإسلام فإنه يجاهد ويقاتل، ولهذا يخير الكفار بين أن يسلموا فإن لم يقبلوا يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون، فإن لم يقبلوا فيجاهدوا إذا وقفوا حجر عثرة أمام دين، أما إذا قال لا أدعو الناس حنا ما نمنعكم فلم يقفوا حجر عثرة، والحالة هذه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.